اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أكمل معانيها على سيد كل صامت وناطق، سيدنا ونبينا وحبيبنا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. لا زال كلامنا متواصلا فيما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في حديثه عن مراتب الخلوص، والتي هي في حقيقتها مختصة بسادتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث قال في الصفحة 73 بعد 300: التخليص بهذه المرتبة الكاملة، وبينت مراده فيما سلف، إنما وصلنا إلى نقطة وعدتكم أن يكون الكلام عنها في هذا الدرس. قال: قدست نفسه القدوسية التخليص بهذه المرتبة الكاملة، ومراده من التخليص هنا الإخلاص والتخليص والخلوص. التخليص بهذه المرتبة الكاملة، وإن كان لا يتيسر لغير الكمل من الأولياء والأصفياء عليهم الصلاة والسلام، ومراده هنا من الأولياء ومن الأصفياء سائر الأنبياء السابقين، سائر أوصيائهم ومن بلغ المراتب العالية في المعرفة وفي القرب من الله. ليس الكلام هنا عن أهل بيت العصمة، لأنه سيستدرك في حديثه فيقول بل هنا للاستدراك، بل المقام الكامل لهذه المرتبة، لمرتبة الإخلاص والتخليص والخلوص، بل المقام الكامل لهذه المرتبة من مختصات النبي الخاتم والقلب الخالص النوراني الأحدي الأحمدي الجمعي المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم، بالأصالة وللكمل والخلص من أهل بيته بالتبعية. هذه العبارات وهذه المطالب شرحتها فيما سلف، لكن إمام الأمة يستمر في كلامه فيقول: ولكن لا يجوز للمؤمنين والمخلصين أيضا أن يغضوا النظر عن جميع مراتبه، أي عن جميع مراتب الإخلاص والتخليص، ويقنعوا بالإخلاص الصوري العملي والخلوص الظاهري الفقهي، لأن الوقوف في المنازل من الأعمال والأفكار العبقرية لإبليس، فهو قاعد على سبيل الإنسان والإنسانية، ويمنعه أي ويمنع الإنسان بأية وسيلة كانت عن العروج إلى الكمالات والوصول إلى المدارج، فلا بد من علو الهمة وتقوية الإرادة، إلى آخر كلامه رضوان الله تعالى عليه. في الدرس الماضي وفي الدرس الذي سبقه كان الحديث عن معنى اختصاص هذه المرتبة بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنهم هم المخلصون حقيقة وليس المخلصين، فالإخلاص من المراتب الأولى في طريق السلوك إلى الله، أما أعلى المراتب مراتب الخلوص، فهم المخلصون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تحدثت عن معنى الخلوص ولو بنحو إجمالي، وتحدثت كذلك عن السر في أن هذه المرتبة خاصة بهم، ولا يتمكن أحد من المخلوقات أن يصل إلى هذه المرتبة على نحو الحقيقة وعلى نحو الأصالة، وذلك لطهارتهم المطلقة ولكمالهم المطلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كانت لهم هذه المرتبة. لا أعيد الكلام مرة ثانية، لكن وصل الحديث هنا إلى قول إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، وهو يحذر أتباع أهل بيت العصمة ويحذر أشياع المعصومين صلوات الله عليهم من الوقوف على هذه المراتب الأولى من مراتب الإخلاص، حين قال هكذا: ولكن لا يجوز للمؤمنين والمخلصين أيضا أن يغضوا النظر عن جميع مراتبه، أي مراتب الإخلاص، ويقنعوا بالإخلاص الصوري العملي والخلوص الظاهري الفقهي. يقول: لأن الوقوف على هذا المعنى من الإخلاص هو من مرادات إبليس لعنة الله عليه. وقرأت لك بقية كلامه، يمكنك أن تراجع تتمة الكلام في الصفحة 73 بعد 300 وفي الصفحة 74 بعد 300. وصل الكلام إلى هنا، ووعدتكم أن يكون الحديث عن معنى الإخلاص وعن مراتب الإخلاص، ومقصودنا في هذا الدرس هو هذا المعنى. تحدثت عن معنى الإخلاص في الدرس الماضي لضيق الوقت، لا أعيد الكلام، وإنما من حيث انتهيت أبتدئ. وصلنا إلى القاعدة التي تكون أساسا للإخلاص. الإخلاص له قاعدة وله مبدأ وله أصل يتفرع من هذه القاعدة ويتفرع من هذا المبدأ، وبعد ذلك نتناول مراتب الإخلاص ونستعرضها بشكل إجمالي بحسب ما يسنح به المقام. أما قاعدة الإخلاص فمستندها المعرفة، أصل الإخلاص المعرفة، ومرادي من المعرفة في مختلف مراتبها، سواء كانت هذه المعرفة الإجمالية أو كانت هذه المعرفة التفصيلية والمعرفة الإجمالية أيضا على مراتب، والمعرفة التفصيلية أيضا على مراتب. والمراد من الإخلاص ما هو؟ الإخلاص هو توحيد الجهة التي يتوجه إليها الإنسان في قلبه، في نيته، في عمله، وهذا الإخلاص. ومن هنا يقال لصورة التوحيد صورة الإخلاص، ومن هنا يقال لكلمة لا إله إلا الله يقال لها كلمة التوحيد ويقال لها كلمة الإخلاص. ولذلك الإخلاص والتوحيد بمعنى واحد. الإخلاص معناه هو هذا، أن الإنسان في قلبه، في نيته، في عمله يوحد الجهة التي يتوجه إليها، يتوجه إليها في العبادة، يتوجه إليها في الدعاء، يتوجه إليها في كل عمل من أعماله في حياته الدينية والدنيوية. هذه الجهة الواحدة التي يتوجه إليها، هذه الحالة هي التي يعبر عنها بالإخلاص. حينما تكون الجهة التي يتوجه إليها الإنسان واحد وقطعا، فالإنسان لا يتمكن أن يتوجه إلى جهة واحدة مع طبيعة العالم الدنيوي المتكسر ما لم تكن هناك معرفة بهذه الجهة. وإلا فالإنسان يعيش في عالم الكثرة، العوالم السفلية ومن جملتها عالمنا هذا، عالم الدنيا وعالم الطبيعة، وشؤونات الإنسان كلها تقع في دائرة الكثرة. حواس الإنسان متكثرة، رغبات الإنسان متكثرة، الإنسان متكثر في جانبه المادي وفي جانبه المعنوي. الإنسان ليس هو بحقيقة واحدة بسيطة، وإنما الإنسان مركب، مركب من مادة ومن معنى، وحاجات الإنسان المعنوية متكثرة، وحاجات الإنسان المادية متكثرة، وحواسه متكثرة. وهذا العالم الذي نعيش فيه عالم الكثرة. فالإنسان حينما يهجر هذه الكثرة ويتوجه إلى جهة واحدة، لا بد أن يكون في توجهه هذا قد استند إلى معرفة، سواء كانت هذه المعرفة من المرتبة الإجمالية، معرفة إجمالية، أو كانت هذه المعرفة تفصيلية. وحتى المعرفة الإجمالية في نفسها تختلف باختلاف مراتب عقول الناس وباختلاف مراتب قوى الإدراك عند بني البشر. وحتى المعرفة التفصيلية أيضا تخضع في التقسيم وفي المراتب لنفس هذه العلة. اختلاف مدارك الناس، اختلاف القدرات العقلية، واختلاف مراتب البصيرة عند الناس، وحتى أصحاب الكشف وأصحاب الشهود تختلف مراتبهم. اختلاف المراتب سواء في الجانب الحسي أو في الجانب العقلي أو في الجانب الوجداني أو في الجانب الكشفي والشهودي. الإنسان من أين يستقي معارفه؟ الإنسان يستقي المعارف من هذه الجهات، من الحواس، من التجارب، من الوجدان، من العقل، من البصيرة، ومن المكاشفة والمشاهدة، على اختلاف مراتب المعرفة عند الناس، سواء الذين سلكوا المسالك الظاهرية المحضة فقط، أو الذين توجهوا إلى المسالك الباطنية فقط، أو الذين سلكوا الجادة الوسطى. إني مؤمن بظاهركم وباطنكم، وإنما الإيمان إيمان بظاهر وباطن، إيمان في الجوانب الظاهرية وإيمان في الجوانب الباطنية، وهو الصراط المستقيم الذي تحدثت عنه أحاديث أهل بيت العصمة. هذه المراتب على اختلاف تقبلها وعلى اختلاف مشاربها، الوسائل والسبل التي ينالون منها المعارف والمعلومات هي هذه التي ذكرتها: الحس، الحواس، والتجارب، والوجدان، والعقل، والبصيرة، والشهود، والمشاهدة. هذه المراتب على اختلاف المشارب وعلى اختلاف الأذواق. وهذه القدرات والقابليات والوسائل التي ينال الإنسان بها المدارك تختلف حتى عند نفس أهل المشرب الواحد، حتى عند نفس أهل الذوق الواحد تختلف من شخص إلى آخر. فلما تختلف هذه قطعا بسبب اختلاف هذه القوى سيكون هناك اختلاف في المعارف، سواء كان الكلام في أفق المعرفة الإجمالية أو كان الكلام في أفق المعرفة التفصيلية. وباختلاف هذه المعرفة تختلف النوايا وتختلف معاني الإخلاص. على أي حال، مقصودي من قاعدة الإخلاص أن الإخلاص لا بد أن يستند إلى معرفة، وهذه المعرفة هي التي على أساسها ينمو الإخلاص. وبعد ذلك شيئا فشيئا لو أراد الإنسان أن يرتقي في مدارج الإخلاص يرتقي مع وجود هذه القاعدة، وإلا من دون هذه القاعدة ومن دون هذا الجذر لا يتمكن الإنسان أن يرتقي في مراتب الإخلاص. أما ما هي هذه القاعدة؟ هذه القاعدة التي يستند إليها الإنسان في العبادة، في العمل، وفي كل شيء من الشؤونات التي تتعلق بسلوكه إلى الله، في الجانب المادي، في الجانب المعنوي، في الجانب الديني، في الجانب الدنيوي، في هذه الحياة الأولى أو في الحياة الأخروية، جميع هذه الشؤونات التي تتعلق بكل هذه الحيثيات. هناك قاعدة، هذه القاعدة تبينها هذه الرواية وبشكل واضح وصريح من دون اصطلاحات الفلاسفة، من دون اصطلاحات العرفاء. الرواية صريحة وبينة في الكاف الشريف، ينقلها شيخنا الكليني رحمة الله عليه، الرواية عن أبي حمزة السمالي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما. أبو حمزة الثمالي هكذا يقول: يقول قال لي أبو جعفر عليه السلام، يعني إمامنا الباقر، قال لي أبو جعفر: إنما يعبد الله من يعرف الله. الذي يعبد الله هو الذي يعرف الله، والعبادة لا يقال لها عبادة من دون إخلاص. العبادة شرعها الإخلاص، وإلا لا يقال لها عبادة. ولذلك حتى في الأفق الفقهي، حتى في الحد الفقهي، تعريف العبادة ما هي؟ كل عمل تشترط في صحته نية القربة. تعريف العبادة حتى في الأفق الفقهي، كتاب العبادات أو هذه العناوين الموجودة في فقهنا الجعفري الشريف التي يعبر عنها بالعبادة، ابتداء من الطهارة، فالصلاة، فالصيام، وسائر العبادات الأخرى. العبادة كل عمل يشترط في صحته نية القربة. إمامنا الباقر عليه السلام يقول هكذا: إنما يعبد الله، وإنما هنا تفيد الحصر، يعني العبادة محصورة مقيدة محبوسة في أي شيء؟ في دائرة المعرفة. إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. فإنما يعبد الله من يعرف الله، وقلنا العبادة هي الإخلاص، جوهر العبادة، حقيقة العبادة، إنما تتقوم العبادة بالإخلاص، وإلا من دون الإخلاص لا يقال لهذا العمل أو لهذا الأمر أو لهذا المنسك عبادة. إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت جعلت فداك فما معرفة الله؟ فأبو حمزة هنا يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه قلت جعلت فداك فما معرفة الله؟ قال إمامنا باقر العشرة صلوات الله وسلامه عليه قال معرفة الله هكذا، قال معرفة الله تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي عليه السلام والائتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. تمت الرواية الشريفة. هذه الرواية تبين لنا القاعدة والأصل والجذر الذي ينشأ عليه الإخلاص، وإلا فالإخلاص من دون هذه القاعدة من دون هذا الجذر لا وجود له. لا بد أولا أن نحقق هذه البذرة، ولا بد أن نحقق هذا الجذر في نفوسنا، بعد ذلك ينتقل البحث إلى مراتب الإخلاص. ولذلك أول كلامنا بعد البيان الإجمالي لمعنى الإخلاص، وهو أن الإنسان يكون قد توجه إلى جهة واحدة، فإن الكلام يكون في هذه القاعدة، في قاعدة الإخلاص، لأن الإخلاص جذره المعرفة، لأن الإخلاص أساسه المعرفة، وكل شيء ما لم يكن أساسه متينا فإن عاقبته إلى الزوال، فإن نهايته إلى الإضمحلال والخراب. ولذلك لا بد من وجود الأساس المتين القوي حتى يتحقق معنى الإخلاص، وبعد ذلك يكون الكلام في مراتب الإخلاص. وقلنا الإخلاص أصله المعرفة، والمعرفة التي هي جذر الإخلاص هو هذا المعنى الذي أشارت إليه رواية أبي حمزة رضوان الله تعالى عليه، تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي عليه السلام والائتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. والإمام عليه السلام قال في أول الرواية: إنما يعبد الله من يعرف الله. فما معرفة الله جعلت فداك؟ فأجاب بهذا الجواب، فيكون المعنى هكذا، أن الذي لا يعرف الله بهذه المعرفة حتى وإن تظاهر بالعبادة، حتى وإن جاء بالمناسك والمراسم، فهذه المناسك والمراسم لا تعد بشيء من العبادة، بل هي أجنبية عن العبادة. إنما يعبد الله من يعرف الله، ومعرفة الله هي هذه، وعبادة الله تتوقف على هذا الجذر، والعبادة هي الإخلاص. ولذلك مر علينا في الدروس الماضية هذا الذي يسأل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن معنى إخلاص الشهادة إلى الله، فماذا قال؟ قال: طاعة الله ورسوله وموالاة أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طاعة الله وطاعة الرسول وموالاة أئمة الهدى، هو هذا إخلاص الشهادة إلى الله. ومر الكلام في هذا المعنى وفي هذا المضمون، لا أعيده مرة ثانية. الآن تبين لنا أمران: الأمر الأول المعنى الإجمالي للإخلاص، والأمر الثاني هو القاعدة التي يستند إليها الإخلاص، ومنها تتفرع مراتب الإخلاص. الكلام في المقام الثالث في مراتب الإخلاص، وسأستعرضها لك بشكل إجمالي بحسب ما يسمح به المقام. المرتبة الأولى من مراتب الإخلاص وهي التي أشار إليها إمام الأمة هنا، التي سماها في كلامه بالإخلاص الصور العملي والخلوص الظاهر الفقهي. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإخلاص، الإخلاص الصوري العملي والخلوص الظاهر الفقهي، ومراده قدست نفسه الزاكية الشرائط الفقهية لصحة العمل. أليس هناك شرائط يذكرها فقهاؤنا مذكورة في فقهنا الجعفري الشريف، شرائط لصحة العمل؟ هذه الشرائط إذا حققها الإنسان، هذه المرتبة الأولى من مراتب الإخلاص، وهي أدون مراتب الإخلاص. والمراد من هذه المرتبة بشكل أو ببيان أوضح أن الإنسان يسعى لتحقيق الشرائط الشرعية والفقهية في كل عمل على حدة، في كل عمل على حدة. حينما يريد أن يصلي يحاول أن يحقق الشرائط الشرعية، وأهم الشرائط الشرعية في الإخلاص بالنسبة للعبادات وللأعمال هو عدم وجود النوايا المضمومة إلى نية القربة، وعدم وجود الرياء، وعدم وجود الشرك، المعاني المذكورة في شرائط صحة الصلاة والمبينة في الكتب الفقهية والمذكورة في مظانها. والإنسان في هذه المرتبة بهذه الصورة، بنحو دقيق بهذه الصورة، كلما أراد أن يأتي بعمل من الأعمال يحاول أن يحقق شرائط هذا العمل، يحاول أن يحقق مقدمات هذا العمل التي تصفه بالعمل الصحيح. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإخلاص. وإذا انتهى من عمله أصلا نسي معنوية الإخلاص، وإنما يحاول دائما فقط في كل عمل، ويكون الإخلاص هنا لكل عمل إخلاص خاص به. ولذلك الإنسان في هذه المرتبة، وهذه المرتبة فعلا هي التي نعيش فيها نحن، هذه المرتبة خيرنا يعيش في هذه المرتبة، أنه يحاول أن يحقق الإخلاص لكل عمل من الأعمال. ونحن حينما نذكر المراتب الأخرى للإخلاص لا يعني أننا نعيش هذه المراتب، وإنما حينما نذكر هذه المراتب نذكرها من هذه الجهة، نذكرها من جهة جمال هذه المراتب، ومن جهة أن ذكر هذه المراتب يقربنا من أصحابها، من أصحاب هذه المراتب. حينما نذكر فضائل أهل بيت العصمة لا يعني أن هذه الفضائل هي موجودة فينا، هذه الفضائل نذكرها كي نتقرب منهم. فحينما نحن نذكر مراتب الإخلاص، هذا الذكر لهذه المراتب ليس من قبيل الادعاء أننا نعيش هذه المراتب، وإلا هذا الذكر لهذه المراتب كي نتقرب إلى أهل هذه المراتب. وإلا فخيرنا واقعا، الواقع الذي نعيش خيرنا يعيش في هذه المرتبة، ومع ذلك بالقياس إلى أوضاعنا التي نعيشها فمن التوفيق أن نعيش في هذه المرتبة، أن نحافظ على شرائط صحة العمل الشرعي والفقهي من جهة إخلاص العمل في كل عمل نأتي به. وهذا أيضا شيء كبير بالنسبة لحالنا وبالنسبة لأوضاعنا. والإنسان في هذه المرتبة يعيش حالة الصراع، حالة الصراع بين الإخلاص وعدم الإخلاص، لأن الإنسان سيكون عمله مجزأ. حينما يريد أن يصلي يحاول أن يحافظ على نية الإخلاص. لنفرض في هذا اليوم عند الفجر أراد أن يصلي، يحاول أن يحافظ على نية الإخلاص في صلاة الفجر، حينما تأتي صلاة الظهر فهو في إتيانه لهذه الصلاة لم يكن يملك معنوية الإخلاص التي صلى بها صلاة الصبح، وإنما يحاول أيضا مرة ثانية أن يفرض على نفسه معنى الإخلاص وأن يأتي بشرائط الإخلاص في صلاة الظهر. ولو كان في شهر رمضان أيضا يحتاج إلى تجديد نية الإخلاص لصيامه، ويحتاج إلى تجديد نية الإخلاص لكل فرض من فرائضه. ولو أراد أن يأتي بعمل مندوب آخر من العبادات كذلك هو يحتاج إلى نية الإخلاص في ذلك العمل. وهكذا الإنسان في هذه المرتبة في كل عمل من أعماله يحتاج إلى ترسيخ معنى الإخلاص. وقلت الإنسان في هذه الحالة يعيش الصراع، الصراع بين نفسه وبين الشيطان، الصراع بين الجانب الحسن في نفسه وبين الجانب السيء في نفسه، بين جنود الصلاح وبين جنود الفساد، الصراع بين القوى الملائكية في نفس الإنسان وبين القوى الشيطانية في نفس الإنسان. ويبقى الإنسان في هذه الحالة ما زال في هذه المرتبة يعيش هذا الصراع. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه حينما قال إن الوقوف عند هذه المنازل وعند هذه المراتب هي غاية إبليس من الإنسان، أصلا إبليس هو هذا الذي يريده من الإنسان المؤمن، أن يقف عند هذه المرتبة ويبقى في حال الصراع. وقطعا الإنسان الذي يعيش حالة الصراع دائما لا يعني أنه مصروعا، ما زال يعيش حالة الصراع لا يعني أن الإنسان دائما سيبقى على حالة الغلبة، وإنما في بعض الأحيان يكون هو الغالب وفي أحيان أخرى يكون هو المغلوب. وواقعا هو هذا الحال الذي نشهده من أنفسنا، وهذا الحال الذي يعيشه أكثر الناس، أكثر أهل الإيمان يعيشون هذه الحالة، حالة الصراع بين الغلبة والمغلوبية. في بعض الأحيان يكون هو الغالب، في بعض الأحيان يكون هو المغلوب. هذه المرتبة هي المرتبة الأولى من الإخلاص، وهو أن الإنسان يحاول أن يحافظ على الشرائط الفقهية والشرعية لكل عمل بما هو بحد ذاته. أما هناك مرتبة أرقى من هذه المرتبة، وقطعا المرتبة الأرقى الإنسان لا يصل إليها ما لم يكن قد اكتمل نصابه في المرتبة الأولى. وإلا إذا بقي الإنسان دائما في حال التردد ولم يخلص من هذا التردد ومن هذا الصراع شيئا فشيئا، لا يتمكن أن ينجو من المرتبة الأولى، لا يتمكن أن يرتقي من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية. المرتبة الثانية من الإخلاص حينما يكون الإخلاص ملكة مستديمة عند الإنسان. أما الإخلاص في المرتبة الأولى يقال له حال وليس ملكة، الإخلاص في المرتبة الأولى يقال له حالة الإخلاص، في المرتبة الثانية يقال له ملكة الإخلاص. الفارق بين الحال والملكة أن الحال أو الحال هي المتغيرة من وقت إلى آخر. فالإنسان إذا جاء بالعمل العبادي الفلاني وحاول أن يعيش الإخلاص وبعد انتهاء العمل تذهب منه هذه الحالة، وإذا أراد الشروع في عمل آخر أيضا يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى روحانية جديدة لتجديد هذا المعنى، هو هذه التي يعبر عنها بالحالة، لأن الإنسان تتغير أحواله. أما الملكة هي الصفة الثابتة على طول الخط، هذا المعنى موجود في نفسه، يعني أنه على طول الخط في كل أعماله أصلا لا يلتفت إلى مسألة الرياء، ولا يلتفت إلى مسألة الشر، ولا يلتفت ولا يعبأ بالناس، وإنما على طول الخط نظره إلى أعماله إلى الجهة الواحدة. لا يحتاج في كل عمل أن يجدد هذه الروحانية أو هذه المعنوية، في كل عمل يحاول أن يجدد هذا المعنى. في المرتبة الثانية حينما تتحقق للإنسان ملكة الإخلاص، هذه الملكة تبقى على طول الخط، وحينما يأتي إلى أي عمل، كل عمل من هذه الأعمال التي يأتي بها أصلا لا يحتاج إلى تجديد معنى الإخلاص، لأن معنى الإخلاص سار معه على طول أعماله في كل جنبات حياته العملية، في الجانب العملي من حياة الإنسان، ليس في الجانب القلبي، في الجانب العملي. وإنما تكون عنده ملكة أصلا كلما جاء بعمل صالح، جاء بعبادة أو بأي عمل آخر، حتى الأعمال التي هي ليست بعبادات في الإصطلاح الفقهي يمكن للإنسان أن يحولها إلى عبادة. إذا نوى القربة يتحول حينئذ العمل الذي لم يصطلح عليه الإصطلاح الفقهي في باب العبادة. حتى هذه المعاملات، حتى هذه البيوع والعقود، حتى هذه الإيقاعات وسائر التفريعات الأخرى التي لا يشترط في صحتها نية القربة، هذه في الإصطلاح الفقهي لا يقال لها عبادة. أما الإنسان يتمكن أن يحولها إلى عبادة بنية القربة، إذا نوى القرب فيها فحينئذ يحولها إلى عبادة. على أي حال الآن الكلام ليس في هذا الحد في هذه الدائرة، وإنما في المرتبة الثانية من الإخلاص، وهو أن الإنسان تتحقق في نفسه ملك على طول الخط، فحينما يأتي بأي عمل لا يحتاج إلى تجديد معنوية الإخلاص، وإنما فقط يحتاج إلى تجديد النية في تشخيص العمل. فقط حينما يريد أن يقدم إلى الصلاة يقول أريد أن أصلي، حينما يريد أن يقدم إلى الرحمة بالمسكين والمحتاج يقول فقط أريد أن أرحمه، وإلا نية الإخلاص سارية على طول الخط. وهذه هي المرتبة الثانية، وعلائم الذين تكون عندهم هذه المرتبة يمكن أن نجملها بالأمور التالية، العلائم والأوصاف التي يمكن أن تكون في أصحاب هذه المرتبة الثانية. أولا تحسسهم لصدق إخلاصهم، يتحسسون هذا المعنى من عند نفوسهم، يجدون معنى الصدق في عملهم، وهذه هذه الحالة وهذه الصفة صفة وجدانية، هذه الحالة حالة نفسية، أنهم يجدون الصدق من عملهم في أنفسهم، هذا أولا. وثانيا يميلون حقيقة إلى كتمان أعمالهم، الميل إلى كتمان الأعمال لا بنحو التظاهر. في بعض الأحيان الإنسان يحاول أن يكتم عمله لكنه يتظاهر بالكتمان، الشيطان ربما الإنسان يتمكن أن يسد منفذا على الشيطان، لكن الشيطان قد يفتح له منافذ أخرى. في بعض الأحيان الإنسان قد يكتم أعماله الصالحة، لكن من جهة أخرى بأسلوب الإيحاء، بأسلوب الإشارة يشير إلى أنه يكتم أعماله الصالحة، وهذا فضح خبيث، هذا أخبث مما لو أظهر أعماله الصالحة على مرء، هذا فضح للأعمال بأسلوب خبيث جدا. حينما يحلم الإنسان أعماله من جهة، لكن من جهة أخرى بطريق الإشارة، بطريق التلميح، بطريق التلويح، هناك أساليب عديدة للتعبير عند الإنسان، هناك التعريض، هناك التلويح، هناك التلميح، هناك الإشارة، هناك الكنايات، أساليب مختلفة عند الإنسان في التعبير عن المعاني، قد يعبر بنحو التلميح، بنحو الإشارة إلى أنه يكتم أعماله الصالحة، وهذا فضح خبيث لأعماله الصالحة. هذا فتح خبيث، لأنه يريد أن ينال مدحا ومنزلة عند الناس مضاعفة أكثر من ذلك الذي يأتي بأعماله علنا بين الناس. هذا الذي يأتي بأعماله علانية بين الناس يريد أن يمدح على أعماله فقط، أما هذا الذي يكتم ويشير إلى كتمان يريد أن يمدح على أعماله ويريد أن يمدح على كتمانه. وهكذا حالات النفس الإنسانية حالات معقدة، والنفس الإنسانية على طبقات، ولذلك عبر عنها بالحجر، حجر يعني حجاب فوق حجاب، وهذه حالات النفس الإنسانية. ولذلك الروايات الشريفة تقول إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه، إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان، إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا، إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين. والتفقه هنا لا بمعنى معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية جزء يسير من التفقه. فقهه في الدين يعني عرفه المعارف الإلهية، من جملتها الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية جزء يسير، لأن الأحكام الشرعية ناظرة إلى الجانب العملي والتقنيني في حياة الإنسان، وحياة الإنسان أوسع من الجانب العملي والتقنيني. حقيقة الإنسان في الجانب القلبي، في الجانب الروحي، في الجانب العقلي أوسع من مسألة التقنين العملي الموجود في الدائرة الفقهية فقط. فإذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان، لأن الإنسان في بعض الأحيان قد يرى مواضع للشيطان لكن تختفي عنه مواضع أخرى، أما الذي يريد الله به الخير يبصره بكل هذه المواضع. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان. على أي حال، قلت من علائم ومن أوصاف أصحاب المرتبة الثانية، أولا يجدون الصدق من عملهم في أنفسهم، وهذه الحالة حالة وجدانية، هذه لا تحتاج إلى دليل علمي في الخارج ولا تحتاج إلى شهادة أهل الخبرة، شيء يجده من نفسه في داخله، يجد الصدق الواضح من نفسه، هذا أولا. وثانيا ميله الحقيقي للكتمان، لا بهذا النحو الذي تحدثت عنه قبل قليل، ميله الحقيقي للكتمان في أعماله الصالحة وفي كل حالاته. وثالثا أنه يجد لذة عمله، بعد أن يأتي بعمل من الأعمال يجد لذة هذا العمل، وإلا أن يأتي بالأعمال من دون أن يحس أو أن يستشعر لذتها هذا دليل على عدم الإخلاص، لأن العمل يقربه إلى الله، حينما يكون العمل في درجة الإخلاص يقربه إلى الله، من حيث يشعر أو لا يشعر هو يقترب إلى الله، لأنه من تقدم إلى الله خطوة تقدم إليه ميلا، وهذا المعنى واضح في الأحاديث القدسية الشريفة. فحينما يأتي بالعمل الصالح وبالعمل المخلص وفي هذه المرتبة من الإخلاص هو اقترب شيئا إلى الله. طبعا إذا اقترب شيئا إلى الله اقترب الله إليه، سواء حس بهذا المعنى، استشعر هذا المعنى أم لم يستشعره، لكن لا بد أن يستشعر اللذة، اللذة في هذا العمل الذي أخلص به. ولذلك هذا المعنى أنه صرحة الصائم أو فرحة المؤمن، فرحة الصائم أو فرحة المؤمن فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه، باعتبار أن الصيام أقرب الأعمال إلى الإخلاص من هذه الجهة، باعتبار. ولذلك في الأحاديث القدسية الباري سبحانه وتعالى قال الصيام لي والحال هي كل العبادات كلها، لكن لماذا قال الصيام لي؟ قال الصيام لي لأن الصيام يظهر فيه الإخلاص أكثر من غيره. الآن ليس الكلام عن هذه القضية، وإن كان هذه المسألة بحاجة إلى توضيح، لكن وقت ما عندنا، لكن هذا المعنى واضح. الباري يقول الصيام لي وأنا أجازف عليه، الصلاة هي لله، الزكاة له، الحج له، لكن الصيام لي. حينما قال الباري سبحانه وتعالى هكذا من جهة أن الصيام مظهرية الإخلاص به أكثر من غيره، فالإنسان لا بد أن يميل إلى الكتمان، لا بد أن يجد الصدق وأن يجد اللذة. ولذلك الصيام هنا حينما يجد الصائم الفرحة عند إفطاره، وفرحة الصائم عند إفطاره تشتمل على مرتبتين: فرحته لذته عند نهاية صوم كل يوم، والإنسان يستشعر حالة نفسية معينة حينما يتم صيام هذا اليوم، وحينما يتم صيام الشهر بتمامه عند العيد. هذا المراد فرحة الصائم عند إفطاره، الملاحظ فيها مرتبتان من الفرح: فرحته عند إتمام صيام كل يوم، وفرحته عند إتمام صيامه عند شهر شوال، يعني عند أول العيد. وهكذا في كل صيام كان واجبا أو مندوبا، هذه الفرحة هي جزء من لذة العمل الذي يأتي به الإنسان بصيغة الإخلاص وبصورة الإخلاص. فأن يجد الصدق من نفسه، أن يميل إلى الكتمان حقيقة، أن يجد اللذة في عمله. والمسألة الرابعة والمهمة: أن لا يعبأ بالناس، أن لا يعبأ بالناس. قلوا كثروا، مدحوا ذموا، حضروا غاروا، أن لا يعبأ بالناس باتجاه أعماله. إذا جاء بالعمل الصالح، إذا جاء بالعمل الذي يريده الباري ويقربه إلى الباري، أن لا يعبأ بالناس. وهذه الصفة هي الصفة المهمة في هذه المرتبة، عدم العبء بالناس. وإلا الأمور الثلاثة الأولى قد يجدها بعض المخلصين من أنفسهم، لكنهم يعبؤون بالناس. فإذا عبؤوا بالناس يعني أنهم قد نقصت عندهم هذه المرتبة من الإخلاص. وإلا هي هذه الصفة المهمة الواضحة: ألا يعبأ بالناس، عدم الاهتمام بالناس بقلتهم أو كثرتهم، بمدحهم أو ذمهم، بحضورهم أو غيابهم. ولذلك من علامات المرائي في الروايات الشريفة ما هي؟ من علامات المرائي أنه ينشط إذا حضر الناس، ويخفل إذا غاب الناس، لأن العمل هنا مقيد، لأن العمل هنا مقرون بحضور الناس. إذا حضر الناس ينشط، إذا غاب الناس يخفل. وهذا النشاط وهذا الكسل ليس فقط في جانب الصلاة، وإنما في كل الأعمال الصالحة، وحتى في نوايا الإنسان، وحتى في أقوال الإنسان، وحتى في الذكر اللساني، وحتى في الذكر القلبي. لأن الإنسان حينما يتوجه إلى عدة جهات، فحينئذ عمله أيضا يكون مرتبطا بتلكم الجهات. ولذلك نحن قلنا في الكلام الأول في معنى الإخلاص هو توجيه العمل، توجيه الحالة النفسية إلى جهة واحدة، وهذا معنى الإخلاص. هذه الصفات المهمة التي يمكن أن نجدها في أهل المرتبة الثانية حينما يكون الإخلاص ملكة. أما المرتبة الأولى حينما يكون الإخلاص حالة من عمل إلى عمل يتنقل الإخلاص، والصفة الواضحة عند أهل تلكم المرتبة، أهل المرتبة الأولى، الصراع النفسي الدائم. أما أهل المرتبة الثانية وهم الذين يستديمون الإخلاص، أوصافهم ذكرتها لك، لا أعيد الكلام مرة ثانية. هناك مرتبة ثالثة من الإخلاص، وهذه المرتبة الثالثة لا تأتي تدريجيا بعد المرتبة الثانية، إنما تسطع هذه المرتبة بشكل واضح بعد رقي الإنسان إلى المرتبة الثانية. وإلا هذه المرتبة الثالثة هذه المرتبة مساوقة للإنسان في كل أعماله، وهي مرتبة الإخلاص العقائدي. مرتبة الإخلاص العقائدي هذه المرتبة تنشأ من القاعدة، من أصل القاعدة، حينما يخلص الإنسان العقيدة وإخلاص الإنسان العقيدة إنما هو بوفائه للعقود. كيف يخلص الإنسان العقيدة؟ العقيدة ما هي؟ كلمة العقيدة ما معناها؟ كلمة العقيدة في اللغة مأخوذة من العقدة، والعقدة ما هي؟ هي الشدة. وقديما إلى الآن في الأعراف العربية إذا اتفقوا على شيء يأخذون حبلا ويعقدوه يشدوه، وما دام هذا الحبل مشدودا فإن هذا الشيء الذي اتفق عليه يبقى، وإذا أرادوا أن ينقضوا ذلك العقد حينئذ تحل هذه العقدة. أصل العقيدة من العقدة، والعقدة هي الشد، يعني المعنى الذي يشد بالقلب. ولذلك في تعريف الإيمان ما هو؟ الإيمان إقرار باللسان وعقد في الجنان وعمل بالأركان. عقد في الجنان، عقد يعني شد. فالعقيدة المراد منها المعاني التي تشد في القلوب، المعاني التي تثبت في القلوب وتشتد عزيمة الإنسان وإرادة الإنسان باتجاهها، وهذا أصل المعنى اللغوي لكلمة العقيدة. فالإخلاص العقائدي ينشأ عند الإنسان من أول مرتبة. الآية الأولى في سورة المائدة بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب إلى الذين آمنوا. ونحن في تفاسيرنا الخاصة في روايات أهل البيت يا أيها الذين آمنوا خطاب لشيعة أهل البيت، هكذا ورد في الرواية. كل آية جاء فيها يا أيها الذين آمنوا فإنما هي خطاب لشيعة أهل البيت. نعم يا أيها الناس المراد منها الشيعة وغير الشيعة، أما يا أيها الذين آمنوا خطاب لشيعة أهل البيت. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، العقود جمع تكسير ومحلى بالألف واللام. جمع التكسير إذا حلي بالألف واللام في العربية ماذا يراد منه؟ وهذه من المسائل المبحوثة في علم الأصول. جمع التكسير إذا حلي بالألف واللام دل على الاستيعاب، دل على الشمولية. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بكل العقود، بكل العقود التي أخذت عليكم. لكن العقود مختلفة، والعقود لها مراتب. هناك عقود أخذت على أهل الإيمان في العوالم العلوية، في العوالم الغيبية، في عالم الذر بعبارة أصرح. العقود والمواثيق ما يعبر عنه بالميثاق في روايات أهل البيت. الميثاق الذي أخذ على أهل الإيمان في العوالم العلوية، هناك مواثيق أخذت. قطعا المواثيق التي أخذت في العوالم الغيبية تكون أشرف وأعلى رتبة من المواثيق التي تؤخذ على الإنسان في العوالم السفلية، في العوالم الدنيوية. عالم الغيب أشرف من عالم الشهادة، العالم العلوي أشرف من العالم السفلي. هناك عقود أخذت على الذين آمنوا في العوالم العلوية، ما يعبر عنه بعالم الميثاق الأكبر، بعالم الذات. هذه العقود عقود في العالم الغيبي أشرف من كل العقود التي أخذت في العالم الدنيوي. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، حتى العقود التي أخذت في العالم الدنيوي أيضا تختلف. هناك عقود أخذت على جوانب مادية، هناك عقود أخذت على جوانب معنوية. قطعا العقود المعنوية أشرف من العقود المادية. عقد الإمامة عقد غيبي أخذ علينا في عالم الغيب، في عالم الغيب، فهو أشرف من كل العقود المأخوذة في العالم الدنيوي في عالم الشهادة. عقد الإمامة عقد معنوي، فهو أشرف من كل العقود المادية. العقود المعنوية أشرف من العقود المادية. عقد الإمامة فيه غاية، غايته أنه يوصل الإنسان إلى الكمال، وتمام المنافع في هذا العقد. الآن الناس في المعاملات، الآن لنفرض أن إنسان يجري عدة عقود من البيع، من المضاربة، من الشركة، من المساقات، المزارعة، سائر أنواع العقود المعاملاتية في الفقه الجاهلي. الآن الإنسان حينما يجري عدة عقود قطعا يهتم بالعقد الذي تصل إليه منه منافع أكثر، وعقد الإمامة المنافع أصلا كل المنافع واصلة من هذا العقد، المنافع المادية والمنافع المعنوية، المنافع الدنيوية والمنافع الأخرى، تمام المنافع جائية وآتية من هذا العقد. فعقد الإمامة عقد غيبي وهو أشرف من العقود الدنيوية من عالم الشهر، عقد الإمامة عقد معنوي وهو أشرف من العقود المادية، عقد الإمامة عقد لتمام المنافع، فيكون حينئذ أشرف العقود. وعقد الإمامة غايته ما هي؟ غايته أن يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. وهل هناك من غاية أشرف من هذه الغاية؟ العقود الدنيوية لها مدة محددة وتنتهي، وحتى لو طالت تنتهي بالموت. العقود الدنيوية لها نهاية محدودة، لها نهاية مشخصة. ربما أطول العقود الدنيوية عقد الزواج، وعقد الزواج عند الموت ينتهي وينفصل هذا العقد، ينتهي لأن الإنسان ينفصل عن الزواج، وحينئذ المرأة تعتاد وبعد عدة الوفاء تتزوج بغيره. أطول العقود الدنيوية عقد الزواج، وإلا سائر العقود عقود قصيرة بالقياس إلى عقد الزواج. أما عقد الإمامة، عقد الإمامة هو العقد الذي يمتد في العالم الدنيوي وعند الاحتضار وفي القبر وفي عالم البرزخ وفي مواقف يوم القيامة وإلى الخلود الأبدي. عقد الإمامة يبقى يستمر حتى الخلود في الجنان وحتى نزول البركات في الجنان، إنما هي بعقد الإمامة بفضل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عقد الإمامة مستمر، عقد الإمامة عقد صفته الخلود لا زمان له، وسائر العقود منتهية. إذن أي عقد لا بد أن يهتم به الإنسان؟ عقد غيبي، عقد معنوي، عقد إلى ما لا نهاية إلى الخلود. ثم هناك جهة أخرى، الإنسان يقدس العقود ويهتم بالعقود بملاحظة الطرف الذي تعاقد معه. يعني حينما يتعاقد الإنسان مع شخص وجيه كبير عظيم في نظر الناس، قطعا يحاول قدر الإمكان أن يفي بهذا العقد. ربما مع إنسان وضيع ربما قد لا يفي بالعقد، لكن مع الإنسان الوجيه الكبير الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يفي بهذا العقد. أو إذا كان قد تعاقد مع محبوب الله يحاول أن يفي، مع عدوه قد لا يفي بالعقد، لكن مع المحبوب يفي. وعقدنا مع من؟ عقدنا مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، عقدنا مع أشرف موجود في هذا الوجود، عقدنا مع أهل البيت، عقدنا مع خاتم الأنبياء. الطرف الثاني للمعاقدة رسول الله صلى الله عليه وآله، الطرف الثاني للمعاقدة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الروايات الشريفة التي تقول الجنة لا يدخلها الداخل إلا بصك من علي، لأن الذي يأتي في يوم القيامة ولم يكن قد وفى بعقد علي، فعلي عليه السلام لا يعطي صك الوفاء. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الروايات الواردة أن الداخل إلى الجنة لا بد أن يأتي بصك علي. وعندنا الصفوف على نوعين في الروايات، وحتى في روايات عامة روايات تقول أن يأتي بصك ولاية علي، وروايات تقول أن يأتي بصك البراءة، بصك البراءة من أعداء علي. هناك صكان، صك للولاية وهناك صك للبراءة، وهذا المعنى مذكور في الروايات، حتى في روايات العامة في روايات المخالفين، أنه لا يدخل الجنة داخل إلا بصك البراعة يأتي به من علي عليه السلام. أو بصك الولاية لعلي صلوات الله وسلامه. والحال البراءة هي في باطنها الولاية، والولاية في باطنها البراءة، والمعنى واحد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أشرف هذه العقود هو عقد الإمامة، هو العقد الذي تعاقدنا فيه مع رسول الله، هو العقد الذي تعاقدنا فيه مع علي وآل علي، هو العقد الذي تعاقدنا فيه مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا العقد هو أشرف العقود. فإذا كان هذا العقد بهذه المنزلة، لا بد أن نكون ملتفتين إلى هذا العقد على طول الخط. أنا أقرب لك المعنى بمثال. أنت حينما تؤجر بيتا، حينما تؤجر بيت وهذا عقد إجارة، تكون معاقدة بينك وبين المالك، تؤجر منه هذه الدار، وقطعا في كل عقد شرائط ويشترط عليك شروط. تؤجر هذه الدار لمدة سنة، أنت على طول السنة تستحضر هذا المعنى أن هذا البيت ليس لك، على طول السنة هذا المعنى أنت تستحضره في نفسك أن هذه الدار ليست ملكا لك، على طول السنة، على طول الوقت. حتى لو كنت نائما وأوقظك شخص وقال لك هذه دارك، تقول لا ليست لدارك. في كل حال أنت تستحضر هذا المعنى على طول السنة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، أنت لا يحق لك التصرف في هذا المكان إلا بحسب الشروط، وإلا أنت تخل بالعقد. ولذلك إذا أردت أن تراعي المسائل الشرعية، لا بد أن تلتزم بما اشترطه عنك. فلا يحق لك أن تتصرف فيه أي تصرف، لا في الهاد، لا في الإضافة، لا في البناء، لا في الزيادة، لا في النقيصة، لا في إدخال آخرين لإسكانهم من دون إذنه ورضاه، لا في تأجير قسم من، لا في بيع قسم من، لا في هبة قسم من، وتبقى على طول الخط تحاول أن تحافظ على الشرائط المأخوذة عليك. وعلى طول الخط أنت في هذه الدائرة، وهكذا في سائر العقود الدنيوية. الإنسان حينما يريد أن يفي بالموازين الشرعية التي هي أضعف الإيمان، التي هي أبسط ما يطلب من أهل الإيمان، إذا كان تعاملنا مع العقود الدنيوية المحدودة، هذه القيود والعقود الدنيوية التي لا قيمة لها مع العقد الأصلي، مع عقد الإمامة، هكذا، فكيف سيكون حينئذ تعاملنا مع هذا العقد؟ مثل ما نستحضر على طول الخط أن هذا البيت ليس ملكا لنا، لا بد أن نستحضر أن هذا العالم وهذه الدنيا وهذا المال وهذا الوجود ليس لنا، حتى الذي وقع في أيدينا هذا ملك لصاحبه صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما عندنا ماديا كان أم معنويا لصاحب العقد للذي تعاقدنا معه، حتى حالاتنا النفسية، حتى هواجسنا النفسية إذا ابتعدت عنه لا بد أن نستغفر الله. ولذلك وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، في مناجاة سجاد الأترى صلوات الله وسلامه عليه، وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، حتى لو كانت هذه اللذائذ مباحة. الحديث هنا ليس عن الكلام الفقهي، حديث هنا عن مراتب القرب الإلهي، والحديث عن مراتب القرب الإلهي لها ذوق ولها أدب ومنطق خاص. وإلا إذا أردنا من الجهة الفقهية، الإنسان حينما يلتذ باللذائذ لا يجب عليه استغفار، ومتى جاء بمعصية بالنظر الفقهي. على أي حال، وقت الدرس انتهى، تجاوزنا بعض الدقائق، إن شاء الله تتم